الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 23 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الكريم. وهذا الاسم أيها الإخوة له دلالات كبيرة، ويمكن للإنسان أن يتخلق بهذا الاسم، لأنه من الأسماء التي يمكن أن يتخلق بها الإنسان. أسماء الله كما تعلمون، هناك أسماء خاصة بالله عز وجل الخالق القديم، وهناك أسماء أمرنا أن نتخلق بها، فهذا من الأسماء الإلهية التي أمرنا أن نتخلق بها. أيها الإخوة الأكارم، اسم الكريم ثابت بنص القرآن الكريم، القرآن الكريم. وسوف يتضح بعد قليل ما معنى القرآن الكريم. اسم الكريم ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذه الآية كما تذكرون تخاطب القلب والعقل معا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تخاطب القلب والعقل معا. وهذا الاسم ورد بصيغة اسم التفضيل في آية أخرى، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالكريم في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، والأكرم في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآن قبل أن نصل إلى ما تعنيه كلمة كريم في حق الله جل وعلا، نريد أن نبدأ الحديث بما تعنيه كلمة كريم في التعامل اليومي. كلمة كريم نستخدمها كثيرا، فقال العلماء: كل صفة محمودة تسمى كرما، على خلاف ما يظنه معظم الناس. فلان كريم يعني يعطي كثير العطاء. كلمة كريم، الحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. الكرم أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم، وإن الصفات الخسيسة كلها تلخص بكلمة واحدة التي هي اللؤم. لذلك ما الذل؟ قيل أن يقف الكريم بباب اللئيم. الخسيس لئيم، المتكبر لئيم، الجحود لئيم، الذي يحب ذاته على حساب الآخرين لئيم، البخيل لئيم. كل الصفات الخسيسة تجمعها كلمة لئيم. وكل الصفات المحمودة تجمعها كلمة كريم. فالناس رجلان، كريم ولئيم. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أبدا، الناس رجلان، بر كريم وفاجر لئيم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الناس رجلان، بر كريم وفاجر لئيم. كل الصفات الخسيسة تجمعها كلمة لئيم، وكل الصفات النبيلة تجمعها كلمة كريم. إذن ليس معنى كريم الذي يعطي، الحليم كريم، اللطيف كريم، الرحيم كريم، الصافي كريم، الودود كريم، المنصف كريم، هذا الكرم. ومنه حجر كريم، اللؤلؤ، الألماس، الياقوت، المرجان. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فالياقوت حجر لكنه كريم، والماس حجر لكنه كريم. من معاني الكريم من كان كريم النسب. من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ سيدنا يوسف. قال عليه الصلاة والسلام: يوسف أكرم الناس. من هو؟ أو نقول فلان كريم الطرفين. كريم الطرفين يعني أمه كريمة وأبوه كريم، يعني حاز الشرف من طرفين، من طرف أمه وأبيه. من معاني الكريم من كان ذا صورة حسنة، والدليل قول الله عز وجل حينما وصف سيدنا يوسف، قال الله عز وجل: إن هو إلا ملك كريم، على لسان امرأة العزيز. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالكرم يستعمل بمعنى شرف النسب. بالمناسبة لا يتحدث عن النسب إلا بعد معرفة الله وتطبيق منهجه. فإذا تحدثنا عن النسب فقط فأبو لهب، تعرفون من أبو لهب؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. لا نتحدث عن النسب إلا بعد الإيمان. إذا أضيف النسب إلى الإيمان نور على نور. أما كما قال الشاعر: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. المقام الكريم هي الجنة، ليس هناك تعب ولا نصب ولا خوف ولا قلق ولا حزن ولا حسد ولا تباغض ولا شيء يزعج. مقام كريم في الجنة. من معاني الكريم الشيء العزيز، يعني الذي تشتد الحاجة إليه، كما قلنا يحتاجه كل شيء في كل شيء، تشتد الحاجة إليه ويقل وجوده ولا يستغنى عنه إطلاقا. الدليل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكريم الشيء الذي تكثر منافعه. يا أيها الملأ إني قد أرسل إلي كتاب كريم. كتاب كريم كله منافع، كله فوائد، كله حقائق، كله توجيهات صائبة، كله خيرات، كله بركات. إذن معنى القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم ما في باطل، ما في غلط، ما في خلل، ما في تناقض، ما في مخالفة للواقع، ما في ضعف، ما في معالجة سريعة، ما في معالجة متناقضة. قرآن كريم خلا من كل شائبة، يعني هو المعنى الذي يجمع كل هذه المعاني. الكرم يعني الكمال، حجر كريم خلا من كل شائبة، قرآن كريم خلا من كل عيب. نقول ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، درها كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن قال يا معاذ أنبئهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله أمرهم بالصلاة والصيام والحج، وأنبئهم أن الله فرض على أغنيائهم مالا يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم، ويا معاذ اتقي كرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني عنده بقرة يحرص عليها حرصا شديدا، دعها له، خذ بقرة أخرى يختارها لك هو، لا كما يفعل بعض الناس نأخذ ما يعجبنا، إذا فرضنا عليه شيء نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. أما السنة قال له إياك وكرائم أموالهم. وسمي العنب كرما لأنها فاكهة كثيرة الخير، ظل ظليل وثمار يانعة وقطوف دانية وغذاء جيد وفاكهة محببة. يعني أحيانا بنصب الخيام على مدخل البيوت، هذه الخيمة من حين لآخر تتمزق، تعصف بها الرياح، تتلفها الأمطار، ولكن أناسا يعني يزرعون الكرم على مداخل البيوت، فهذا الكرم ظل ظليل وفاكهة دانية ويانعة ومفيدة وإلى ما شاكل ذلك. وإذا قلنا مكارم الأخلاق يعني أفضلها وأحسنها وأرفعها وأسماها، ففي مكارم أخلاق، وفي الكرم وهو العنب، وفي ناقة كريمة كثيرة الدر، وفي الكتاب الكريم كثير الفوائد، وفي الأحجار الكريمة الصافية من كل شائبة، وفي العزيز الكريم هو الشيء العزيز النادر، وفي الجنة مقام كريم، وفي الجمال الصوري إن هو إلا ملك كريم، وفي النسب الشريف يوسف أكرم الناس. النسب والجمال والعزة والجنة والشيء الذي خلا من كل شائبة والشيء الذي يكثر نفعه، والناقة الكريمة والعنب وهو الكرم ومكارم الأخلاق، هذه كلها المعاني المستعملة في لغتنا لكلمة كريم. فإذا قلت قرآن كريم يعني كتاب الله، الله سبحانه وتعالى كماله مطلق وكلامه في كماله مطلق، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وقال بعض الشعراء حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كريم، حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على الكريم. الآن إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى كما وصف هو نفسه بأنه كريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني كلمة ما غرك، ما هو الغرور؟ الغرور أن ترى علبة في الأرض تظنها شيئا ثمينا، تنكب عليها تلتقطها فإذا هي علبة فارغة، ظننت فيها قطعة ألماس أو ظننت فيها قطعة ذهب أو ساعة ثمينة، إن كذبت عليها فإذا هي علبة فارغة. هذه الحادثة اسمها الغرور، أنت اغتررت بها. طيب هذا المعنى يمكن أن ينسحب على هذه الآية؟ ما تصير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ المعنى الذي يليق بهذه الآية هو أنك إذا ظننت أن هذا القاضي يقبض الرشوة، فإذا أعطيته مالا حكم لك وأنت ظالم، أنت اغتررت بنزاهة هذا القاضي. إذا قلنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني ظننت به غير الحق، ظننته غير عادل، ظننته غير رحيم، ظننته غير قدير، إذا نفيت عنه القدرة والرحمة والعدل والإنصاف، وأنه لا ينسى عباده المؤمنين، وأنه لن يضع الذين أفنوا حياتهم في طاعته في النار، ولا يكافئ الذين ناصبوه العداء بالجنة، إذا ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية فقد اغتررت بربك الكريم، لأن الله كريم كيف تغتر به؟ التعريف الدقيق لاسم الكريم هو الواجب الوجود المنزه عن كل عدم وعن كل نقص، العزيز الذي لا إله غيره. هذا التعريف الدقيق، واجب الوجود المنزه عن العدم وعن النقص، العزيز الذي لا إله غيره. هذا الكلام يلخص بكلمات ثلاث: وجوده ووحدانيته وكماله. الله كريم يعني موجود وواحد وكامل. الآن التعريف الدقيقة لهذا الاسم العظيم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، يعني تفضل علينا وأوجدنا من دون أن يكون لنا حق في أن نوجد، ما لنا حق عنده، تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله من دون استحقاق منا. أنت كإنسان إذا عندك موظف وأخلص إخلاص شديد وقدم جهد طيب ربما تكافئه، فهذه المكافأة جاءت منك ليس ابتداء ولكن عقب إحسانه وإخلاصه مقابل شيء فعله. أما الكريم الحقيقي، الكريم المطلق، هو الذي يبتدئ بالنعمة من دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار، من دون استحقاق، من دون طلب، من دون حق، يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير سؤال. وإذا قلت يا كريم العفو، ما هو العفو الكريم؟ قد يعفو عنك شخص من حين لآخر يقول لك لا تنسى أنك فعلت كذا، بريحك أسبوع أنت فعلت كذا، نعم الله يجزيك الخير عفيت عني، من حين لآخر يذكرك بمساءتك. لكنك إذا قلت يا رب يا كريم العفو، عفو الله عز وجل ليس معناه أن يلغي العقاب، وليس معناه أن ينسي الناس ذنبك، ولكن عفو الله معناه أن ينسيك أنت ذنبك. معنى دقيق جدا، يعني أنت صاحب الذنب. من كمال عفوه عنك أنه إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وملائكته وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه وأنساه هو نفسه. شوف المؤمن من كرم الله عز وجل له جاهلية، لكن قد ينسى أنه له جاهلية، عايش بجو لطيف الله عز وجل يكرمه. هذا معنى كريم العفو. ومن معاني الكريم أنه يستر الذنوب ويخفي العيوب. الإنسان قد يلقى من إنسان آلاف الأعمال الطيبة، فإذا عثر على نقص تشبث به وأظهره وأذاعه بين الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاع. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لكن الكريم يغفر الذنوب ويستر العيوب. حتى قال بعض العارفين: والله لو عرفوا قبيح طويتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي. فربنا عز وجل يظهر من عبده الكرم الجميل ويستر القبيح. فإذا قلت يا ستار، ستار الذنوب، ستار العيوب، يجب أن يقشعر جلدك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ستر ستر. أما الإنسان لا بد من أن يقول هذا العيب، يهمس بإذن إنسان، أوعى هذا هيك ما ستره. لكن جميل الستر هو الله سبحانه وتعالى. الكريم متغافل، يتغافل الكريم، هو لا يغفل ولكنه يتغافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكنه يتغافل. وسمعت عن رجل كان مفتي في هذه البلدة الطيبة، كان مفتي قبل 40 أو 50 سنة، وكان قاضيا. وجاءته امرأة يعني أثناء صعود الدرج صدر منها صوت كريه، فخجلت خجلا لا حدود له. فلما اقتربت منه قال: ما اسمك يا أختي؟ قاضي كان. أتلو فلانة. قال: ما سمعت. أتلو فلانة. قال: والله ما سمعت، ارفعي صوتك، أنا سمعي ضعيف. فقالت هذه المرأة لأختها: لم يسمعنا. الكريم بيتغافل، واللئيم بيدقق بالعيوب، بيتبع العيوب. هو النبي الكريم مع أصحابه كانوا في وليمة، وتناولوا طعام الجزور، توضأوا وصلوا الظهر جميعا. يبدو أن أحد أصحاب رسول الله انتقض وضوءه من دون قصد، وعرف بعضهم ذلك. فلما أذن العصر قال عليه الصلاة والسلام: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: كلنا أكلنا يا رسول الله. قال: إذن كلكم فتوضأوا. كريم لأنه تغافل عنه. فاللئيم بيتبع، يحمر الوجوه، يحرج، يفضح، فضاح، طعان. ليس المؤمن بطعان ولا فحاش ولا لعان أبدا. فالكريم بيتغافل، واللئيم بيتبع. والكريم إذا استغفره عباده غفر لهم، ولا يذكرهم بأنواع معاصيهم وقبائحهم وفضائحهم. لذلك مرة وقفت بمنطقة مشرفة على دمشق، بيوت تعد الشام 5 ملايين، فلوت قوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هالبيوت لا يعلم إلا الله ما فيها من طاعات أو من معاصي، لا يعلم إلا الله، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. لي عليك فريضة عبدي، ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. والكريم إذا أتاه عباده بالطاعات اليسيرة قابلهم بالثواب الجزيل، طاعات يسيرة يقابل بالثواب الجزيل. يعني إنسان يطعم لقمة، هذه اللقمة تصبح يوم القيامة كجبل أحد. يعني ما بعتقد بالدنيا تدفع ليرة تأخذ 5000 مليون ليرة، بالآخرة أكثر تأخذ. هذا الكريم، أعطيت شيئا يسيرا، أعطيت بعض الطاعات، أنفقت بعض مالك، يعني ضبطت شهواتك، التزمت طريق الحق، فأعطاك الجنة وما فيها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الكريم جعل هذا العبد الحقير، هذا العبد الضعيف، هذا العبد الحادث، رفعه فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إيش نحن قلنا عهد؟ نحن ند لند، نحن هذا من كرم الله عز وجل. يعني خاطبنا، حينما خاطبنا علل أوامره، وتعليل الأوامر إكرام لنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هلا لو إنه إنسان قوي عطى أمر لضعيف من دون تعليل افعل كذا وبس، لكن الله عز وجل حينما أمرنا أعطانا التعليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك جعلنا أهلا لمعاهدته، فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كريم، والكريم جعلنا أهلا لمحبته، قال: يحبهم ويحبونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا معنى الكريم. الكريم أعطانا الدنيا كلها، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الهواء له فاتورة عنده؟ هواء من دون فاتورة، نعمل بلا فاتورة كمان. تستنشق الهواء في أي مكان، والماء. يعني الله عز وجل حتى هذا الذي تدفعه ثمن الطعام، هذا شيء رمزي. من منكم يصدق أنه يدفع ثمن التفاح؟ هذا ثمن خدمة التفاح، أما هو ليس له ثمن. هذا الفلاح الذي اعتنى بهذا البستان وسقاه وسمده وقطف الفواكه وسوقها، أجرته ثمن كيلو التفاح، أما هو لا يقدر بثمن، هو من الله عز وجل. والآخرة أيضا ملكها لعباده المؤمنين. وسخر الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض جميعا منه، تسخير تكريم وتسخير تعريف. الكريم هو الذي يعطي من غير منا. يعني كثير صعب تلاقي إنسان يعطيك بلا منه، يقول لك ألحمك من خيري، ما في سكوت. أنا أفضل عليك، أنا فضلت عليك، أنا أنقذتك من العدم، أنت كنت لا شيء. صعب، لكن العطاء من الله سبحانه وتعالى من غير منا. ولا يحوجك إلى وسيلة. أيام ما بتعطي الشخص لحتى تهلكه. قدم طلب وهات هويتك، تعا الجمعة، تعا بعد يومين، نسوي تحقيق، بنعمل كذا. يعني بكره بعدين العطاء لشدة التحقيقات وشدة التأجيلات والتأخيرات والتعقيدات والوثائق. أما الكريم لا يحوجك إلى وسيلة. والكريم لا ييأس العصاة من توبته أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكريم إذا أعطى أجزل، وإذا عصي أجمل. حليم، إذا أعطى أجزل وإذا عصي أجمل. الكريم هو الذي لا تتخطاه الآمال. أيام إنسان بيجي لعندك بيعرض لك حاجته، بيتذلل، بيبذل ماء وجهه، ما بيطلع منك شيء، بينزعك من قائمته، بينزعك من مخيلته، خيبت أمله. لأنه أما إنسان يسأل الله عز وجل ويخيبه، هذا مستحيل. لا تتخطاه الآمال. إذا أولى فضلا أجزله ثم ستره. يعني الكريم إذا كان عارك بدلته يقول لك البسها معلش قدام الناس، خذ حريتك عود، يعني فضحه. والكريم دائم المعروف كثير النوال ذو الطول والإنعام، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هي كلها أوصاف قرآنية الكريم. وإن الله حيي كريم، ومن حيائه وكرمه أنه يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. يعني ابن آدم كبر سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. وفي الحديث القدسي: ما أنصفني عبدي، أستحي أن أعذبه ولا يستحي أن يعصيني، أستحي أن أعذبه ولا يستحي أن يعصيني. وما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك يا عبدي. ما قال عبد يا رب قط ثلاثا إلا قال الله لبيك يا عبدي. بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله. بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز اسمه كريم يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. يعني إذا لقاك سخيف، موضوع المعالج سخيف جدا، بخيل زيادة، أناني، يعني حياتك محور حياتك مصالحك، هذه سفاسف الأمور. وإذا اطلع على قلبك فرآه قلبا يهتم لعامة المسلمين. يعني الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، هذا طويل، هذا قصير، هذا عيونه كبار، هذا عيونه صغار، هذا ناتئ الوجنتين، هذا غائر العينين، هذا حواجبه متصلة منفصلة، خده أسيل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فقط. والقلب بيت الرب. قال: الكريم الذي لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى. كم أعطى ولا لمن أعطى. بل إن الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. يعني أيام تقول لإنسان: إياك أن تسأل أحدا غيري، في أعلى درجة بالكرم. أنا أغضب لو سألت غيري. تصور إنسان الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله، يقف أمام إنسان ضعيف حقير فقير لئيم، يتذلل له، يبذل ماء وجهه أمامه ثم يرده، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فلذلك الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. الكريم إذا جفي عاتب وما استقصى. شخص وعدك يزورك ما جاء، عاتبته، قال لك امبارح بنتي كانت مريضة، متقيت تليفون لجاره عن حق بنته مريضة كانت، هذا اسمه استقصاء. هو استحى منك، عطاك عذر. من عدم الكرم أنه تستقصي الأمر. إذا جفي عاتب وما استقصى. الكريم إذا جفي عاتب وما استقصر. إنسان اعتذر منك، من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. في أشخاص عندهم نفس طويل، عندهم قلب حي، فكل ما إنسان اعتذر لهم بيتبع الأمر. طلع كذاب، بنته مو مريضة، طب نسي الموعد هو واستحى منك، قالك بنتي مريضة. فالكريم من إذا جفي عاتب وما استقصى. قال فلما نبأها نبأت به، في حديث النبي أثر لبعض أزواجه، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما بتكون كريم إلا إذا غضضت البصر عن تسعة أشياء وحاسبت على العاشرة. كثرة العتاب تورث البغضاء. فالكريم عرف بعضه وأعرض عن بعض. الكريم لا يضيع من لاذ به ولا يضيع من التجأ إليه. يعني هذا تعريف دقيق جدا. الملخص يجب أن تعتمد على الله وحده، وأن تلتجئ إليه، وأن تعلق عليه كل الآمال، وأن تقطع آمالك من البشر جميعا إذا كنت ترغب أن تسعد في الدنيا والآخرة. فحيثما تعلقت بالبشر واعتمدت عليهم وعقدت عليهم الآمال خيبوك. يعني واحد قال له والله له صديق صار بمنصب رفيع لزمه حاجة، فذهب إليه أقسم لي بالله وقف أمام مكتبه ولم يقل له تفضل استريح. فلما سأله ما تريد قال له كذا، قال له ما في موافقة. صديق ما عاد شاف عيونه، كان صار معه قصر بصر ما عاد شاف. لكن الكريم يغنيك عن الوسائل والشفعاء. المعروف بالتمام، أكرمت إنسان من دون تعقيد، من دون أن تمن عليه، من دون أن تضع أمام عقبات تعجيزية. الكريم من إذا هجرته وصلك. أيام الإنسان يعني بينسى معه حاله. طبعا الإنسان العادي بيكون فقير مثلا، أمور غير مريحة، فتنفر نفسه من الدين، ما ترك الصلاة، ربنا عز وجل ما بيتركه لك. أيام بيكرمه شو بيساوي؟ تنحل مشكلته، يريه منام طيب. هو العبد هجر لكن ربنا عز وجل وصل. الكريم من إذا هجرته وصلك. إذا مرضت عادك، إذا وفيت من سفر زارك، إذا استقرت أحسن إليك. الآن من أدق معاني الكرم أن الكريم من بني البشر إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه، لما لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله هذه الحاجة؟ أي والله معنى دقيق يا أخوان. يعني أيام بيقول لك أخ أنت حالتك المادية جيدة، والأخ له كرامته وله مكانته وله عزته وافتقر، بجوز ما يسألك، بجوز ينسحق سحقه ما يسألك. وإذا كان سألك اعلم علم اليقين أنك إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه. دققوا في هذا الكلام، إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه. إذا كنت كريما فعلا تتقصى شؤون إخوانك، أقربائك، أخواتك، ولا تحيجهم إلى أن يسألوك. فالكريم من إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه، كيف لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله؟ الآن حظ العبد من هذا الاسم، قال قد يتصف العبد بأنه كريم. طيب هذا العبد الكريم ألح عليه بطلب، زوره ثلاث ساعات عنده، بتأسف، بتضايق، بيسكت، بيقول لك عندي موعد. ألح عليه بالطلب مرات عديدة، بيضجر منك، قد ينهرك، قد يقسو عليك. إذن لا يمكن أن يكون الإنسان كريما كرما مطلقا، لا بد من أن يكون كريما كرما نسبيا، لكن الكريم كرما مطلقا هو الله وحده. إن الله يحب الملحين في الدعاء. هات لي إنسان واحد يحب من يلح عليه. يا أخي ضجرني، هأطلع من جلدي منه. طب أخي حل عنا بقى. هكذا يقول هذا الكريم، هذا الكريم. أما الله عز وجل، إن الله يحب الملحين بالدعاء. من لا يدعني أغضب عليه. الإنسان كي يكون كريما يجب أن يتجاوز عن ذنوب المسيئين، ويجب أن يوصل النفع إلى جميع الخلق. أحيانا تلاقي بلد متقدم، المواطن في هذا البلد يحيا أرقى حياة، له حقوق كثيرة جدا، الطعام، الشراب، المسكن، أنواع الأطعمة، الحريات، لكن هذا البلد المتقدم الذي يوفر لهؤلاء الناس حياة رفيعة المستوى هو ينهش بلحوم بقية الشعوب. إذن هؤلاء ليسوا كرماء، هؤلاء أنانيون. إذا بنوا أمجادهم وحضارتهم ورفاه شعبهم وغنى أبنائهم وتوافر الحاجات عندهم على نهب ثروات الآخرين وعلى قهر الآخرين وعلى سرقة ثرواتهم، هؤلاء ليسوا كرماء. لن تكون كريما إلا إذا عم نفعك كل الناس وكل الخلق حتى الحيوانات. يعني إنه والله من مدة، طبعا شيء مألوف هذا، بالمداجن إذا إنتاج الصيفان أكثر مما هم بحاجة إليه يضعونه في حراق. هكذا هكذا أوروبا، هيك التعليمات. يعني عندهم إنتاج من الصيفان زيادة عن التبييض، فعندهم حراق بحطوه بحرقوه الحرق. بيقدر مسلم يساويها هي؟ صوص يسبح الله عز وجل تحرقه، طيب شو عامل له؟ تحرقه، نميه وذبحه وكله، استفيد منه وله أجر بهالعمل هو. أما تحرقه بنار الدنيا، هذا الكرام؟ لن تكون كريما إلا إذا عم خيرك الناس جميعا. وأنا أقول لكم والله، إذا أسأت إلى مجوسي أو إلى عابد صنم أو إلى ملحد، والله هذه الإساءة اسمها أضعاف مضاعفة عن إساءتك لمسلم، لأن هذا عرف الدين من إساءتك، أبعدته عن الدين من إساءتك. الكريم من بني البشر صفوح عن الذنوب، ستار للعيوب، تارك للانتقام، مسبغ للإنعام. يعني أنا سمعت عن حادثة، إنسان كان على وشك يلقي كيس القمامة في الحاوية، فرأى كيس في حركة فاندهش، أخذ الكيس المتحرك فتحه، فإذا فيه طفل قد ولد حديثا يبدو أنه ألقي خلال نصف ساعة، أخذه إلى البيت وأسرع به إلى المستشفى ووضعه في الحاضنة واعتنى به إلى أن أصبح هذا الجنين طفلا، أدخله المدرسة الصواقعية، أدخله المدرسة حتى أخذ أنهى الابتدائية ثم الإعدادي ثم الثانوي. يعني سمعت أنه اعتنى به عناية كبيرة. طيب لو أن هذا الإنسان تابع العناية، القصة إلى هنا انتهت، تابع العناية حتى جعله طبيبا، طلب اختصاص، أرسله إلى بلد متقدم، جاء ببرد، اشترى له عيادة، زوجه ابنته، أعطاه رأس مال. طيب هذا الإنسان الذي أنعم عليك كل هذا الإنعام، ما موقفك منه؟ القصة ذكرتني موقف سيدنا عبد الله بن رواحة لما رأى صاحباه رأى صاحبيه قد استشهدا وهو على وشك وقد والموت سريع جدا، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. القصة هذه أنا أرويها لكن في عليها استفهام، إن صحت هذا هو التعليق، إن صحت النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. أخذ الراية أخوكم زيد قاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر، ثم سكت النبي فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. يعني هبط مكانه درجة في الجنة لأنه تردد. طيب هذا الجنين اللي كان بالحاوية إذا بعد ما صار طبيب معه بورد وراكب سيارة شاهد عمه الذي التقطه من الحاوية، قال له: يا ابني وصلني على البيت. تردد 5 ثواني، قال له: على البيت؟ قال له: ايه. قال له: تفضل. أليس هذا التردد إجرام بحق العم؟ كان بالحاوية، كان بالحاوية، كان حيموت، سواء طبيب معه برد. فهذا إنسان، فكيف خالق الأكوان؟ من أنت؟ عندك بالبيت في كتابك قديم مطبوع سنة 30 مثلا، وانت ولدان بال39 بال38 بال40 بال60، بحثك عن كتاب تاريخه قبل ولادتك، فقول لما صفوا الحروف أنا وين كنت؟ وتألفوا المؤلف وين كنت أنت؟ واتنشروه وين كنت؟ واتنباع وين كنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمو من الحاوية، ما كان في حاوية وقتها، من دون حاوية. فتصور إنسان التقط إنسان من حاوية وأكرمه وحطه بالحاضنة وأطعمه وأدفأه وعلمه وارتقى به وزوجه وعطاه ثمن عيادة، قال له: وصلني يا ابني على البيت. قال له: على البيت؟ قال له: ايه. قال له: اتفضل. هي جريمة، هي فقط جريمة، تردد 5 ثواني. فلذلك حق الله كبير. لذلك لما سيدنا عمر، سيدنا رسول الله، لما ربنا عز وجل قال في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، حينما اقترب أجل النبي أسر إلى سيدنا حذيفة سرا، أعطاه 17 ثمن، قال له: هؤلاء إذا ماتوا بعدي لا تصلوا عليهم، لأن الله نهانا عن أن نصلي عليهم. هيك الآية: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. طيب، فسيدنا حذيفة أمين سر رسول الله، جاء سيدنا الصديق ومات سيدنا الصديق، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وجاء سيدنا عمر، سيدنا عمر عملاق الإسلام الخليفة الراشد ثاني خليفة، جاء إلى حذيفة قال له: يا حذيفة أنشدك الله، هل رأيت اسمي بينهم؟ والله ما قالها تمثيلا، لا والله، والله قالها صادقا. قال له: أنشدك الله، هل رأيت اسمي بينهم؟ لعظم حق الله عليه، لعلي مقصر، لعلي منافق، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. جاءه من أذربيجان رسول كره أن يطرق بابه ليلا، جاء للمسجد رأى رجل يصلي ويبكي ويقول: يا ربي، هل أنت هل قبلت توبتي حتى أهنئ نفسي أم رددتها حتى أعزيها؟ قال له: من أنت ارحم؟ قال له: أنا عمر. قال له: ألا تنام الليل؟ قال له: يا أخي، إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. أخذه إلى البيت قال له يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام لضيفنا؟ قالت له والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال له هاتيه لنا. هو خيره، أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمين؟ الفقراء يأكلون اللحم. أم تحب أن تأكل عندي؟ لا والله عندك يا سيدي، أنت خليفة. طلع عنده خبز وملح فقط. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ خير إن شاء الله. قال له جئتك بهذه الهدية من أذربيجان، علبة فيها حلوة درجة أولى توصاي. قال له أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال له لا، هذا طعام الخاصة، الطبقة الراقية، الطبقة الغنية. فقال أرسل كتاب إلى رسوله على أذربيجان عنفه فيه وقال له كل مما يأكل عامة المسلمين، وقال أعطي هذه الهدية لفقراء المسلمين في المدينة، وحرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. رأى إبل ثمينة في الطريق، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك عبد الله، ائتوني به. إجا قال له لمن هذه؟ بقصبة. قال له هذه إبلي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعلت؟ شو أي ذنب ارتكبته؟ شيء اشتريته بمالي وعم ثمنه، هذه بيعة انتفع فيها. قال له ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. لأنه أنت ابني ثمناني، عرفان حالك. قال له بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. ومرة قاعد مع أصحابه واحد قال له والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. والله كلام لطيف، شيء جميل، لازم الله يبارك فيك، بارك الله بك، هيك احكوا لنا هالكلمات. أحد إليهم النظر حتى كاد يأكلهم بنظراته، إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال له من هو؟ قال أبو بكر. فقال رضي الله عنه كذبتم جميعا وصدق، عد سكوتهم كذبا. قال والله كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذا اللي سأل أحد قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، إن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمتت في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذا الخليفة الذي قال سيدنا حذيفة أنشدك الله، هل رأيت اسمي بين أسمائهم؟ قال له لا والله. قال له أنت أكرمنا، أنت أكرمنا وأنت أرحمنا وأنت كذا. خجل سيدنا حذيفة. نعم، هذا الكرم، هذا الاسم الإلهي العظيم، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بأخلاق الله. هذا الكرم، أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا ونظرك عبرة. الآن مع قصتين أو أكثر، قال سيدنا موسى حينما ناجى ربه قال يا رب إنه لتعرض إلي الحاجة أحيانا فأستحي أن أسألك، أفأسأل غيرك؟ فأوحى الله إليه أن يا موسى لا تسأل غيري وسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك، سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. فمدام ربنا عز وجل هكذا يحب، لما لا تسألوه في السجود في صلاة السحر، لما لا تسألوه عن حاجاتكم كلها؟ حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه إنسان ليلة يسأله حاجة، فقال: يا غلام ارفع السراج. في سراج، رفع السراج، قال له: اسألني حاجتك. لماذا فعل هذا؟ قال: لئلا أرى في وجهه ذل السؤال، حتى ما يحرجه. يعرفه مين؟ يا غلام ارفع المصباح، تفضل قلنا حاجتك، حتى ما ينحرج، ما يخجل، ما ينعرف مين. هذا من كرم سيدنا علي. أحد العلماء كان لا يناول الفقير شيئا بيده، يضعه على الطاولة يقول له: خذه، لئلا تكون يده عليا والفقير سفلى. يحكى أن عن أبان بن عياش، هذا أبان أحد الصحابة، يعني اسم صحابي، أما عياش ليس صحابيا. يحكى عن أبان بن عياش أنه قال: خرجت يوما من عند أنس بن مالك بالبصرة، فرأيت جنازة يحملها أربعة من الزنج، ولم يكن معهم رجل آخر. قلت: سبحان الله، سوق البصرة وجنازة رجل مسلم لا يشيعها أحد، فلأكونن خامسهم. يعني إذا واحد وجد جنازة ومشي فيها ما في مانع، لو ما في معرفة، وتبعها حتى القبر، ولما فتحوا النعش رأى ماذا فعل بهذا الميت، كيف وضع في القبر، كيف أهيل التراب عنه، لأن في معالجة جسد خاو لعبرة، فتبع الجنازة. فمضيت معهم، فلما وضعوها بالمصلى قالوا لي: تقدم. قلت: أنتم أولى. قال: كلنا سواء، ما نعرفه. حتى دفنوه وصليت عليه وقلت لهم: ما القصة؟ قالوا: اسأل هذه المرأة. ففي امرأة عن بعيد واقفة. قال: فلما سألتها قالت: هذا ابني، ما ترك، كان مذنبا، كان مذنبا. وقال لي: يا أمه، إذا مت فلا تخبري بوفاة جيراني لئلا يشمتوا بي، واكتبي على خاتمي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعليه في كفني، فلعل الله تعالى يرحمني. وضعي رجلك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله. فإذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى وقولي: إني راضية عنه. أعطاها تعليمات دقيقة، ما خبرت أحد، وضعت رجلها على خده بعد الموت، قالت: هذا جزاء من عصى الله. بتقول هذه المرأة: فما رفعت يدي إلى السماء حتى سمعت صوته بلسان فصيح يقول: انصرفي يا أماه، فقد قدمت على رب كريم. هذا سر القصة، رب كريم. فإذا الإنسان كان يخاف الله عز وجل ويستحي منه، هي فضيلة كمان، يعني فضيلة الإنسان. أما الأكمل، الإنسان يكون بالرخاء تائب منيب مستقيم، والباب واسع، باب رحمة الله واسع. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يلهمنا أن نكون كرماء، لأنه كريم. والكريم بالمعنى الموجز ما كان خاليا من كل شائبة. فكتاب كريم، ومقام كريم، ورب كريم، وإنسان كريم، ومؤمن كريم. يعني الكذب والنميمة والغيبة وتتبع العورات، هذه كلها تقدح بكرم الإنسان. والحمد لله رب العالمين.